الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال، أما لورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. والخلف عنه في أراكهم وما لراء فيه كاليتامى ورمى، وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى علا لدى، إلا رؤوس الآي دونها إي وحرف ذكرها لأجل الراء، وقرأ ذوات الواو بالإرجاع لدى رؤوس الآي للإتباع، والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جاري، والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين، ورا وها ويا ورا وها يا ثمها طها وحا وها ورا وها يا ثمها طها وحا، وبعضهم حا معها يا فتحا، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. وقد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طها وذاك أرضى، وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى، وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة. هذا باب يسمى بباب الفتح والإمالة، عقده الناظمه من أصول المسائل التي تذكر في باب الأصول، من الأبواب الكبيرة التي تذكر في باب الأصول. ومعنى الفتحها هنا أن تنطق بالحرف مفتوحا فتحا متوسطا، فلا تنحو بالألف نحو الياء ولا تنحو بالفتحة نحو الكسرة. ومعنى الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف بعدها إن كان بعدها ألفا ألف نحو الياء، فتقول مثلا الأعلى الأعلى، هذا مفتوح، وتقول الأعلى لا، هذا ممال ولكن إمالته يسيرة، وتقول الأعلي، هذا ممال وإمالته كثيرة. فالإمالة معناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف بعدها إن كان بعدها ألف نحو الياء. هذه الإمالة هي من طريقة العرب في كلامها، من لغات العرب، والقراءة نزلت بلغة العرب، فحصل في القراءة هذه الإمالة كما حصل تخفيف الهمز وغير ذلك من الأحكام التي تذكر. تخفيف الهمز من مذاهب العرب، كذلك الإمالة من مذاهب العرب، فاحتيج إلى ذكرها. وهذه الإمالة لا تذكر اعتباطا، لا يقرأ بها اعتباطا كما تشاء، بل لها أحكام ومسائل. عرض الناظم ها هنا رحمه الله لبيان حظ ورش أو حظ نافع من ذلك. والإمالة ليست من مذهب أهل المدينة وأهل مكة للحجاز، الإمالة ليست قراءة أهل الحجاز، فلذلك لا نجد قالون ولا الأصبهانية ولا أصحاب نافع الآخرين ولا أصحاب أبي جعفر شيخه ولا أصحاب ابن كثير يقرؤون بها، إنما يقرأ بها الأزرق عن ورش، ورش من طريق الأزرق عنه. نعم. فبين الناظم أحكامها ومواضعها، فاسمعوا وانتبهوا حتى لا نكرر كثيرا، اسمعوا وأصغوا آذانكم إلينا حتى لا ننتبه. قال الناظم: القول في المفتوح والممالي، يعني أن هذا الموضع يبين به الكلمات التي وقعت مفتوحة أي لم تمل، فتحت فتحا متوسطا، فأنت تفتح فمك عند النطق بالفتحة، المقصود بالفتحة هنا أن تفتح فمك عند النطق بالفتحة، والإمالة أن تميل فمك نحو الكسرة إذا نطقت بالفتحة. فالمفتوح هنا لا يراد به أن خلافه المكسور والمضموم والساكن، لا، مقصود المفتوح أن تفتح فمك فتحا متوسطا، فلا يكون فيه انحناء ولا انحدار ولا إمالة نحو الياء أو الكسرة. والممال مقابله أن تميل الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. قال: وشرح ما فيه من الأقوال، هذا الموضع أبين لك فيه الأقوال التي فيه والمسائل والأحكام وأفصلها تفصيلا. قال: أمال ورش، بدأ ب قال أمال ورش، فبين عين المميل من هو، فتبين لنا ها هنا أن الراويين قد اختلفا عن نافع في هذا الباب، فهذا الباب في الأصالة معقود لورش، وأما الراوي الآخر وهو قالون فليس من مذهبه الإمالة، غير أنه نقل عنه حرف وحرف اختلف فيه أو حرفان اختلف فيه، ما سيبين الناظم ذلك رحمه الله في آخر الباب. وبدأ بورش لأن الباب له، فقال أمال ورش. لكن ما معنى الإمالة؟ الإمالة على درجتين، قد تكون إمالة متوسطة تسمى بالإمالة الصغيرة أو الإمالة الصغرى، وقد تكون الإمالة الكبرى وهي الإضجاع والبطح. فمذهب ورش كما سيتبين في قوله وكل ما له بيأتينا من الإمالة فبين بينا، أين ذلك؟ وكل ما له بيأتينا من الإمالة فبين بينا. فمذهب ورش في الإمالة حيث ذكرت، حيث نسبت إليه إمالة، أن تكون بين بين، أن تكون تقليلا يسمى بالتقليل، وبين بين وبين اللفظين والإمالة المتوسطة. والإمالة الكبيرة تسمى بالإضجاع والبطح والإمالة. هنا قال أمال ورش يعني إمالة صغيرة بين بين توسطا تقليلا تقليل. من ذوات الآن ما الذي يمال؟ بين أن الذي يمال هو ذوات الياء. الذي يمال من الكلمات ما فيه ياء، بمعنى أن الحرف إذا كان مفتوحا وبعده ياء، ليس المقصود أن تجد ياء، وإنما المقصود أن تجد ألفا، هذه الألف منقلبة عن ياء، هذا المقصود، أو مرسومة ياء، أو ألف تأنيث، وألف التأنيث تشبه الياء. مادة الإمالة ثلاث: ألف منقلبة عن ياء، أو ألف بالتأنيث، أو ألف مرسومة ياء، تسمى بذوات الياء. فهمتم ما معنى ذوات الياء؟ ذوات الياء الألفات المنقلبات عن ياء، أو المرسومات ياء، أو التي هي للتأنيث فهي منقلبة، يعني هي تقلب، يعني هي ليست منقلبة عن ياء، لكنها في التصريف ترد ياء، فسميتها هنا ذوات الياء. فالكلمات التي فيها ياء، ما المقصود بالياء هنا؟ ألف، ذات الياء، الألف أي ذات ألف مكتوبة ياء أو منقلبة عن ياء أو للتأنيث، هذا هو. ثم قال أمال ورش، هو ماذا قال؟ أمال ورش من ذوات الياء أي من الكلمات التي فيها ألف منقلبة عن ياء أو مكتوبة ياء أو للتأنيث، ذا الراء في الأسماء في الأفعال والأسماء. أيوة، إذا كانت هذه الياء الألف مسبوقة براء، إذن أمال الراء فتحة الراء إذا كانت بعدها ياء. أمال ورش من ذوات الياء إذا الراء من الكلمات التي فيها ياء، وهي ذوات الياء الكلمات التي فيها راء، فأمال الراء مقصود بإمالة الراء أن يميل فتحتها إلى الكسرة، ويميل الألف التي هي منقلبة عن ياء إلى الياء. لماذا يميلها إلى الياء؟ ليبين أن هذه الألف في الأصل ياء، فالإمالة تشير إلى الأصل من أنواع التصريف التي تنبه على أصول الكلمات. فإذا رسمت ياء أميلت حتى ينبه على أنها مرسومة ياء، وإذا كانت منقلبة عن ياء أميلت حتى يبين أنها منقلبة عن ياء. يميل الراء والألف بعدها، والألف التي هي منقلبة عن الياء حتى يظهر. وإذا كانت للتأنيث أمالها لأن ألف التأنيث عند التثنية تصير ياء، تقول مثلا تقوى تقوياني، سلوى سلوياني. هذا معناه أمال ورش من ذوات الياء يعني من الكلمات اللائي فيهن ألف تسمى بالياء. لماذا سميت ياء؟ لأنها مرسومة ياء أو مقلبة عن ياء أو ألف للتأنيث. أمال منها ماذا أمال؟ ذا الراء أي الكلمات التي فيها راء، فإذا كانت ذات الياء فيها راء فورش يميلها وجها واحدا، فإذا كانت الياء من ذوات الياء وليست فيها راء نعم سيأتي حكمها. مثلا آتا آتا تا تا، هنا الألف فيها الأخيرة منقلبة عن ياء لكنها ليست بذات راء. وافترى افترى الموتى كذلك، وافترى افترى فيها ياء لكن فيها راء. فهمتم هذا المقصود؟ فما كان من هذا راء أي فيه راء يمال وجها واحدا، وما كان بغير راء يمال في أحد وجهين كما سينبه. ولا بد أن تكون مفتوحة لأنها هي التي تقع عليها الإمالة. سيمثلها مثلها قال في الأفعال والأسماء، أراد أن ذلك عام شامل لجميع المواضع، سواء كان في فعل أو في اسم، سواء كان في فعل أم في اسم، وقد استوعب في المثل. فقال نحو رأى الراء تمال والهمزة بعدها تمال. لماذا؟ لأن بعدها ألفا، هذه الألف منقلبة عن ياء، لأنك تقول الرأي ولا لا؟ نعم. والرؤيا، رأى الحلم، في الحلم رؤيا، تقول رؤيا وتقول رؤية، فهي منقلبة عن ياء، فالألف منها تمال. فلما أميلت الألف أميلت الهمزة قبلها وأميلت الراء قبلها، فتقول رأى وجها واحدا بالتقليل. وننتبه إلى أنها هنا بدلا يجوز فيها القصر والتوسط والطول على ما يجوز في البدل. قال نحو رأى بشرى، فبشرى فيها ألف، يا بشرايا لهم البشرى في الحياة الدنيا، فبشرى فيها ألف للتأنيث، والألف للتأنيث ياء لأنها ترسم ياء، فهذه الكلمة فيها ذات ياء لأن فيها ألف للتأنيث، وقد سبقت براء فإذا هي تقلل وجها واحدا. نحو رأى بشرى وتترى، تترى نحن نقرأ أهل المدينة أو نقرأ نافع يقرأ تترى غير منون، تترى، فتترى على وزن شتى، تترى جمع شتى، نعم، كمرضى جمع مريض، نعم كمرضى، لكن تترى هذه فيها ألف للتأنيث وقبلها راء فتقلل وجها واحدا. ثم أرسلنا رسلنا تترى هكذا. نحو رأى بشرى وتترى واشترى. إذن رأى فعل، بشرى اسم، تترى اسم، واشترى فعل. اشترى فيها ألف منقلبة عن ياء وقد رسمت ياء من أجل ذلك، وقبلها راء فهي تقلل وجها واحدا. إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، سنتكلم عن التقليل، إذا قللنا نقلل الموضع الذي يقلل، لا نقلل ما قبله ولا ما بعده. لا نقول اشترى تا، لا نقلل التاء، اشترى ترى، اشترى وذكرى وهكذا. قال ويتوارى، يتوارى فعل فيه ألف قبلها راء وهذه الألف منقلبة عن ياء، التواري، يتوارى تواريا. والنصارى كذلك، النصارى فعال جمع نصران ونصرانة، فعال الألف فيها للتأنيث وهي ذات ياء وقبلها راء. قال والقرى جمع قرية، الألف فيها منقلبة عن ياء، الأصل القري، القري تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، والألف ها هنا منقلبة عن ياء فرسمت ياء، فهي منقلبة عن ياء وقبلها راء فتقلل. ولو أن أهل القرى آمنوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهمتم؟ قال والخلف في أراكهم، هناك كلمة تستثنى وهي في قول الله جل وعلا ولا وراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، في سورة الأنفال. هذه الكلمة فيها خلاف، وهذا الخلاف يذكر أنه خالف به ورش شيخه نافعا، هو قرأه من قبل نفسه، أراكهم لك في الفتح، ولا وراكهم كثيرا لفشلتم، وتقول ولا وراكهم كثيرا لفشلتم بالتقليل والفتح. يقرأ بهما جميعا. إذن يقول الناظم رحمه الله: والخلف عنه في أراكهم، فذوات الراء إذا كانت من ذوات الياء، ذوات الياء إذا كانت مسبوقة براء، فورش رحمه الله يقللها وجها واحدا لا يستثني من ذلك شيئا إلا أن يكون كلمة أراكهم في سورة الأنفال، فإن عنه فيها خلافا. هذا هو. قال: والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه. والخلف عنه في شيئين، أحدهما كلمة أراكهم، الآخر أصل وهو ما لا راء فيه، أي ما كان من ذوات الياء لا راء فيه، ما وقع من ذوات الياء لا راء فيه. ثم مثله فقال: كاليتامى ورمى، اليتامى والمساكين وابن السبيل، اليتامى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبذي القربى وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وبذي القربى القربى كذلك، واليتامى كذلك، والمساكين بذي القربى واليتامى. وهنا قال: نعم، فيها خلاف. ورمى، لماذا؟ ما وجه ذلك؟ أنها من ذوات الياء وليست فيها راء، ضابطها سهل، فما وقع من ذوات الياء فيه راء فهو مقلل لورش وجها واحدا، وما وقع من ذوات الياء وليس فيه راء فعن ورش في قراءته خلاف، إن شئت قللت وإن شئت فتحت. فإذن ورش له في الإمالة في ذوات الياء وجهان إذا لم تكن فيها راء: فتح وتقليل. فتقول: وبذي القربى واليتامى والمساكين، يتامى الألف الأخيرة لا ليتي، لا يتامى، وإن شئت قلت: وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى. قال: ورمى، فجاء باسم وفعل، اليتامى مثال الاسم ورمى مثال الفعل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، رمى رمى بالتقليل والفتح، بالإمالة والفتح. فهمتم هذا؟ أراكهم هي من ذوات الراء، الأصل أنه في التقليل فقط، لكن استثنيت ففيها الوجهان، فيها خلف وهذه فيها خلف. الخلف في أراكهم استثناء، والخلف في هذه عن رأس، يعني هذا أصل خاص. نقول إذن: ذوات الياء إما أن تكون مصاحبة للراء وإما لا تكون، فإن كانت مصاحبة للراء فهي مقللة وجها واحدا إلا كلمة واحدة، وإن كانت من غير مصاحبة للراء ففيها الخلاف. فهمت؟ هذا هو. ثم قال رحمه الله: وفي الذي رسم بالياء. إذن قال: ذوات الياء، ماذا يعني بذوات الياء؟ مادتين: ما هو منقلب عن ياء هو الأكثر من الأصل، والألفات، ألف التأنيث، وألف التأنيث ترد ياء، فيمكن أن نقول توسعا هي منقلبة عن ياء، هي ليست منقلبة عن ياء لأنها حرف زائد للتأنيث، لكن هذا الحرف يتصرف فيه كتصرف الألف المنقلبة عن الياء فيقلب ياء. فإذا الياء ها هنا يراد بها أحد شيئين: ما هو منقلب عن ياء، وما هو ألف تأنيث. قال رحمه الله: وفي الذي رسم بالياء، والخلف فيما لا راء فيه، والخلف فيما رسم بالياء. فكل كلمة رسمت ياء، أي وإن لم يكن أصلها ياء، وإن كان أصلها واوا، إذا رسمت الألف بياء وإن كان أصلها واوا فهي تقلل لورش على الخلاف. مثال ذلك أن، كلمة أن لا نعرف أصلها، هي اسم مبني لا نعرف أصلها، فنقول: أن لك هذا، لأنها رسمت بالياء. وكذا مثال ذلك كلمة بلى التي تكون جوابا، هي حرف والحرف لا يقبل الاشتقاق فلا نعرف أصله، نقول: بلى من أسلم، لأنه رسم بالياء. فهمتم؟ كل كلمة رسمت ياء وإن لم نعلم أصلها، سواء كان أصلها واو أم لم نعلم أصلها، فإننا نقللها إشارة إلى وجه الرسم، نقللها على الخلاف إشارة إلى وجه الرسم. ثم استثنى مما رسم ياء كلمات فقال: عدا حتى زكى منكم إلى على لدى، فاستثنى أربع كلمات أو خمسة كلمات، كلمة حتى حيث وقعت، وكلمة إلى حيث وقعت، وكلمة على حيث وقعت، وكلمة لدى حيث رسمت بالياء، إنها رسمت في سورة لدى الباب، لدى هي وقعت في موضعين في سورة النور وفي سورة يوسف، ورسمت في أحدهما بالألف فلا كلام عنها، ورسمت في الآخر بالياء واستثنيت من ذوات الياء. هذا ليس فيها وجه، لا هي مستثنات. قال عدا أي ما عدا، عدا هنا استثناء، كأنه قال إلا كذا وكذا، فهذه المذكورات هي مرسومات بياء لكن لا يجري عليها الخلاف، بل لا يجري عليها الخلاف، بل هي تفتح وجها واحدا. ما هي كلمة حتى الأول حيث وقعت، وكلمة زكى منكم قيدها بمنكم إشارة إلى سورة النور، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، زكى وقعت في غيرها في موضع آخر، وهي مرسومة زكى زكى هذا في سورة النور، وقعت في سورة النور مرسومة بياء ولكنها لم تقلل، وزكى ووي في الحقيقة، ووي تقول زكى يزكو، زكى يزكو، فهو ووي رسم ياء، فكان الأصل أن يقلل لكن غلب في جانب الواوية فلم يقلل. فإذن هؤلاء خمس كلمات رسمت ياء لكنها مستثنات من التقليل، لا يجري عليها الخلاف في التقليل، فهمتم؟ قال وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى، قال إلا رؤوس الآية دون هائي، ما معنى إلا رؤوس الآية؟ لعلنا نكمل بعد الصلاة أحسن فتجتمع قلوبنا على القول. الحمد لله رب العالمين، شرعنا في مجلسنا هذا في مذاكرة باب الفتح والإمالة، وأحب أن تعلموا أن هذا الباب لا يحكم القول فيه ولا يتقنه إلا رجل جمع إليه علمين، علم التصريف وعلم رسم المصحف، لأن فيه إحالة على الأوزان ومعرفة الزوائد وما رسم ياء وألفات التأنيث، وهذه أو ما انقلب عن ياء وألفات التأنيث، والقول في هذا إنما يحكمه التصريفيون، هم الذين يبحثون في الاشتقاق والتصريف وانقلاب يعني القلب، قلب الألف ياء وقلب الياء ألفا ومواضع ذلك، وهم الذين يبينون الألفات ألفات التأنيث ومواضعها وأوزانها، وكذلك يعرفه ويحكمه من ضبط رسم المصحف فيعرف المواضع التي رسمت الألف فيها ياء وهي غير أصلية حينئذ، الموضع لا يستحقها أو لا يعلم لها انقلاب عن أصل وهكذا، فلا يحكم هذا الباب إلا من ضبط التصريف وضبط الرسم له. ونحن الآن نقارب ونسدد، فقط نفتح مجالات ونبين المنافذ التي يقال فيها، ثم الإنسان يضبط ذلك بالتحقق من هذين. وألفات التأنيث قلنا هنا أمال ورش من ذوات الياء، قلنا يقصد بذوات الياء من قلب عن ياء، الألفات التي انقلبت عن ياء والألفات التي هي للتأنيث، صح؟ الألفات التي انقلبت عن ياء إما أن تكون في فعل أو اسم، في فعل أجوف، في فعل أجوف يائي كمثلا باع، لكن هذا لا يقال هنا، مثلا رمى باع لا يقال فيها، بل أنه يبع في نحو رمى وسعى، لأنك تقول سعي ورمي، صح؟ فيرسم بياء. وإما أن يكون أصله واوا ولكن حصلت فيه زيادات تجاوز أربعة أحرف فصارت ياء، كمثلا اصطفى. اصطفى أصله إص إص إس إس أو إص إص تفوى أصله إص تفوى لأنه من الصفو. إص تفوى لأنه من الصفوي. فالتاء هنا لما جانست قاربت الطاء دخلت على الطاء والانطلاق من الطاء إلى التاء في ثقل أبدلوا من التاء طاء فقالوا إصطى. ثم إن الواو هذه سبقها أكثر من 3 أحرف إي ص تا فا وقعت خامسة سبقها أكثر من 3 أحرف فقلبت ياء فقالوا إصطفى يا. ثم إن هذه الياء تحركة فتح ما قبلها فقالوا إصطفى. فإذا نسبت إلى نفسك قلت اصطفيت اصطفيت واصطفيت في الأصل اصطفوت هذا الأصل فيه. فلما وقعت الواو رابعة فأكثر قلبت ياء. هذا يحكمه التصريفيون. وألفات التأنيث نضبطها الآن. ألفات التأنيث وقعت في القرآن في 5 أوزان هي ألف التأنيث المقصورة كثيرة. قول ابن مالك رحمه الله وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى. ما الأولى؟ ألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري الغراء والاشتهار في مباني الأولى أي ذات القصر يبديه وزن أربى والطولى وكحبارة سمها سبقرى ذكرى وحثيثة مع الكفرة. المهم يبديه وزن أربى والطولى ومرطى وزن فعلى جمعاء مصدرا أو صفة كشبعاء وكحبارة سمها سبقرى ذكرى وحثيثة مع الكفرة كذاك خليطة مع الشقارة وعزول غير هذه استندار. أوزان كثيرة الذي وقع منها في القرآن 5 فعلى مثلثة الفاء وفعالى بفتح وضم. فعلى مثلثة الفاء فالفتح تقوى ومرضى وتترى الضم قربى عسرى بشرى الكسر ذكرى ذكرى ذكرى زيدوا هذه فعلى مثلثة وفعالى نحو يتامى وفعالى نحو سكارى. هذه الألفات هي التي وقعت للتأنيث في القرآن في 5 أوزان فعلى مثلثة الفاء وفعالى وفعالى فعالى بفتح الفاء وضمها. والألفات التي هي منقلبة عن أصل تضبط وتتميزها تتبينها بأن تردها إليك في الفعل وتثنيها في الاسم. قال الشاطبي رحمه الله وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. فتقول عصواني في العصا وتقول رضواني في الرضا وتقول مثلا في الفعل مثلا أو في الاسم الذي هو عنياء تقول لا لا مش السكران مش سكران سكارى لا يثنى هو جمع. تقول تقوياني مثلا ذكرياني نعم وتقول في الفعل رميت وسعيت وتقول دعوت وغزوت فغزا واوي ودعا يائي فيقلل. إذن هذا يقول الناظم رحمه الله والخلف عنه انتبهوا والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورما وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. إذن بين لنا أن عن ورش خلافا في أصلين أو في موضعين في كلمة أراكهم وفي ذوات الياء التي ليست فيها راء. نعم لا يلزم أن تكون فيها مين لما وجدت يتامى ورمى لكن آتى وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم تاكم تقلل لا يلزم. هو خرج له الميم ها هنا يعني اتفاقا لم يقصده لأنه لم يعين لم يقيد. نعم قال كان نعم قلنا هذا يشمل 3 أمور. يشمل ما الألف فيه منقلبة عن أصل كرما، وما الألف فيه للتأنيث كاليتامى، وما الألف فيه مرسومة ياء، وهو الذي قصده بقوله في الذي رسم بالياء. فكل هذا فيه خلاف، كل هذا لك فيه خلاف، إن شئت فتحت وإن شئت قللت. ثم استثنى فقال إلا رؤوس الآي، يعني أن ما وقع من ذوات الياء رأس آية فما حكمه؟ نعم، حكم التقليل وجه واحدا، ولم يبين حقا كلامه فيه شيء من الإبهام، لكن تتمة الكلام تقضي بالتقليل، لأنه قال إلا رؤوس الآي دونها وحرف، حرف معطوف على أي شيء؟ على رؤوس، وحرف ذكرها لأجل الرأي. ماذا يعني؟ يعني أن حرف ذكرها يفتح أو يقلل؟ يقلل. لماذا يقلل؟ أن فيه راء، قال لأجل الرأي، وقد تقرر من قبل أن ذا الرأي يقلل، صح؟ وعطفه على رؤوس الآية، فرؤوس الآية المعطوف له حكم معطوف عليه، فرؤوس الآية ما الذي يثبت لها؟ الفتحة والتقليل. هي نعم مستثناة من جواز الوجهين، لكن هذا الاستثناء إلى أي وجه؟ إلى التقليل هو أم إلى الفتح؟ إلى التقليل. من أين عرفنا ذلك؟ عرفناه مما عطف عليه، فالذي عطف عليه قد تقرر عندنا من قبل أنه يقلل وجها واحدا، صح؟ فلما عطف عليه وكان يقلل واحدا وجها واحدا، فالذي فالمعطوف عليه كذلك يقلل وجها واحدا. فإذن قوله إلا رؤوس الآي يعني به أنها تقلل وجها واحدا. ماذا يعني برؤوس الآي؟ يعني رؤوس الآي التي وقعت في السور ذاتها. هناك سور في القرآن رؤوسها فيها ذوات ياء، وهي 11 سورة. في طه انظروا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى آخر السورة. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف لولا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كلها تقلب. سورة طه الأولى، الثانية سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهكذا في رؤوس الآية تقلل وجها واحدا، سأتكلم عنها. هذا الثاني. الثالث سورة المعارج. أين ذلك؟ ليس في جميع السورة، في قولنا جل وعلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم إن الإنسان خلق هلوعا ليس منها. نعم، قبل الأعلى. إننا المعارج كم؟ الثالثة. الرابعة سورة قبلها سورة، لا ليس فيها، سورة النازعات. أحسنت القيامة قبلها. أحسنت أحسنت. في قوله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى الأولى يجوز فيها الوجهان الفتح والتقليل، الآخرة التي هي رأس لا يجوز فيها إلا التقليل. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه السورة الرابعة. الخامسة سورة النازعات. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه؟ ناداه لا، ناداه فيها الوجهان، إنها من ذوات الياء وليست رأسا وليس فيها راء. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى اذهب، طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى. هذه السورة الخامسة. السادسة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. السادسة عبس. السابعة قبل، سبح اسم ربك الأعلى. قبلها قبلها قبلها قبلها قبلها قبلها قبلها سورة الانشقاق. لا لا، مش قلنا السابعة؟ السابعة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى السورة كاملة. الثامنة سورة، لا سورة الشمس. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الشمس هذه كم؟ الثامنة. التاسعة سورة الليل. والليل إذا يغشى. العاشرة سورة الضحى. والضحى. الحادية عشرة سورة العلق. أفرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه إحدى عشرة سورة. فهذه السور الإحدى عشرة ما وقع منها رأسا من ذوات الياء فهو يقلل وجها واحدا. العلة في تقليله استواء رؤوس الآية متساويها وحصول التناسب فيها، قللت لأجلها وجها واحدا. وحمل ذو الواو منها على ذي الياء فالضحواوية ضحواني ضحوة فتقلل حملا لها على النظائر. فإذن هذا القول في رؤوس الآية. قال الناظم رحمه الله: إلا رؤوس الآية. فرؤوس الآية مستثناة من جواز الوجهين، واستثناؤها هو إلى التقليل لا إلى الفتح. علمنا ذلك من جهة العطف عليها، فعطف عليها بذكرها، وذكرها إنما فيه إنما عرفنا منه من قبل التقليل، ولذلك علل فقال لأجل الرائي، وذو الرائي سبق عندنا أنه يقلل. ها؟ رؤوس الآية هذه ما وقع رأس آية في السور الإحدى عشرة على نوعين، منها ما ختم بها التي هي ضمير التأنيث الواحدة المؤنثة، ومنها ما لم يختم بها، أكثرها لم يختم بها، والضحى لم يختم بها، والليل إذا سجى لم يختم بها، رأيت الذي ينهى لم يختم بها، لتشقى كذا، وكذلك لظى النجم إذا هوى والنجم إذا هوى كلها لم يختم بها إلا سورتين. في سورة النازعات فيها زوجت بينهما جميعا. هل أتاك حديث موسى؟ ليس فيها. ثم قال الله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم لمن خاف مقام ربه نفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرساها ختمت بها، فيما أنت من ذكراها ختمت بها، إلى ربك منتهاها ختمت بها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ختمت بها. وكذلك سورة الشمس، فسورة الشمس كلها مخدومة بها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، فما كان من رؤوس الآية مختوما بها ماذا قال الناظم؟ إلا رؤوس الآية دونها إي. فإن كانت بها فما الحكم؟ نعم، لأنها مستثناة من المستثنى من المستثنى أو مستثناة من المستثنى. ماذا قال هو؟ والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه، وفي الذي رسمها يعني ذكر خلفا، واستثنى منه ما وقع في رأس آية، واستثنى مما وقع في رأس آية ما كان بها. فالمستثنى من المستثنى عود إلى الأصل، فهمتم؟ فإذا نقول ما وقع في رأس آية مختوما بها ففيه الوجهان، فهمتم؟ لكن هذا التجويز فيه نظر، تجويز بحسب الجملة. سأقيد لكم في آخر الباب، سأقيد لكم مسألة على حسب الذي قرأنا به، وليس فيه نظر في كلامي، لا إشكال فيه، لكن فيه نظر بحسبنا نحن، سيتبين ذلك. المقصود أن ما كان من رؤوس الآية ليس فيها، فكيف يقرأ؟ بالتقليل وجها واحدا. وما كان فيها بالوجهين، لكن في بعض ذلك كلمة ذكراها، فكيف تقرأ؟ فيما أنت من ذكراها. لماذا تقرأ بالوجهين؟ تقرأ بالتقليل فقط. لماذا؟ لأجل، ولذلك استثناها منه، فقال ماذا قال؟ إلا رؤوس الآي دونها إي، فما كان بها إن، فهو لا يثبت له حكم التقليل وجها واحدا، بل هو على الوجهين. ثم قال وحرف ذكرها، حرف ذكرها معطوف على رؤوس الآي وهو منها، وإنما عطفه لأنه أخرجه من قبل بقوله دونها، فخرج منه فما كان بها، فليس داخلا في رؤوس الآي، فعطفه ها هنا ليبين أن حكمه كحكم رؤوس الآي، وبين العلة في عطفه فقال لأجل الرأي. فكلمة ذكرها وقعت في رؤوس الآي وفيها ها وفيها راء، فكيف تقرأ؟ بالتقليل، لا يراعى فيها قضية رؤوس الآية، يراعى فيها ما فيها من راء فتقلل كغيرها مما يقلل، فهمتم؟ هذا هو. فذكراها تقلل وجها واحدا. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، شوف فتحنا منتهاها وقللنا ذكراها، فإن قللنا قللنا، وإن فتحنا قللنا وجها واحدا، خلاص فهمتم هذا؟ حصل لنا أن ذوات الياء عند ورش تقال باعتبارين، إما أن تكون من رؤوس الآي وإما أن تكون في غير رؤوس الآي. فإن كانت في رؤوس الآي قلل جميعا إلا أن تكون مصاحبة لها وليست ذات راء، فإن كانت مصاحبة لها وليست ذات راء جاز لنا فيها الوجهان. وإن كانت في غير رؤوس الآي في أثناء الآي نظرنا، فإن كانت ذات راء قللناها وجها واحدا واستثنينا كلمة أراكهم، وإن كانت بغير راء ذات ليست فيها راء أجرينا عليها الوجهين. هذا ضابط الباب، هذا على كل حال ذوات هذه قلنا ما هي، نفصلها في ثلاثة: ما رسم، ما أصله ياء، ما هو منقلب عن ياء، وما هو ألف تأنيث، وما هو مرسوم بياء. هذا الذي رسم بياء نستثني منه خمس كلمات: حتى وزكى منكم وعلى وإلى ولدا، خمس كلمات، فهذا تخصيص فقط. فهمتم هذا الكلام يا جماعة؟ قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية للإتباع. ما وقع من الكلمات ذات ذواو ووقع في رؤوس الآية فكيف يقرأ؟ الأصل أنه لا يقلل لأنه ليس من المادة، ليس من ذوات الياء، لكنك تقلله وجها واحدا حملا للنظير على النظير حتى يحصل التناسب فيكون في رؤوس الآية كلها تقليل. ومن ذلك والضحى، فالضحى واوية، كلمة كونوية، لأنك تقول ضحواني، ضحوة، ضحى يضحو، دع وين؟ إذا وجدت دعا، إذا وجدت دعا رأس آية فقللها. فهمتم؟ هذا هو. واقرأ ذوات الواو، أي الكلمات اللائي ختمن بألف، وهذه الألف منقلبة عن واو ووقعت في رأس آية من الرؤوس اللائي يقلل الياء فيها، فقللها واقرأها بالإرجاع. والمقصود بالإرجاع هنا الإمالة، أرجع إذا أمال، أرجع إذا أماله، بالإرجاع أي بالإمالة. لماذا؟ قال للإتباع حتى يحصل التناسب بين رؤوس الآية. فهمتم؟ إذن هذه المادة عندنا أن الذي يقلل لورش ذو الياء، ذوات الياء. ما ذوات الياء؟ الألفات، الألفات التي هي منقلبات عن ياء، أو هي ألفة تأنيث، أو هي مرسومة بياء، تقلل القول فيها ينضبط بأمرين، إما أن تكون في رؤوس الآية وإما أن تكون في غير رؤوس الآية. فإن كانت في رؤوس الآية قللت وجها واحدا، ونعني برؤوس الآية رؤوس 11 سورة معينة، وهذه على نوعين، فمنها ما ختم بها ومنها ما لم يختم بها، فما لم يختم بها يقلل وجها واحدا ولو كان من ذوات الواو، وما كان فيه ها فيه الوجان إلا أن يكون كلمة ذكرها، فمن أجل الراء نقلله. هذا ما كان من رأس من رؤوس الآية. وما كان في أثناء الآية فنحن نفرق فيه بين ذي الراء وغيرها، فما كان براء قلل وجها واحدا، وما كان بغيرها قلل على الخلاف، ونستثني من ذي الراء كلمة أراكه. هذا محصل القول. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وزاد مواضع أخرى يقلل ورش فيها وليست من ذوات الياء، ليست من ذوات الياء. فقال: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، فهذا معطوف على ذوات، في قوله وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية للإتباع والألفات، أي وقرأ الألفات اللاء قبل الراء بالإضجاع، أي وقلل الألفات اللاتي قبل الراء مخفوضة. هنا ضبط لها ضابط، ضبطها بضابط. إذا وجدت كلمة مختومة براء مكسورة وقبلها ألف، فالألف قبلها تقلل. مثال ذلك ما ذكر: كالدار والأبرار والفجار، نعم عقب الدار، الدار هنا مجرورة مضاف إليها، الأبرار وتوفنا مع الأبرار، وما للظالمين من أنصار. وكذلك الفجار، أين الفجار؟ من كتاب الفجار لا في سجين، لا نعم هذا منه، نعم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، بعدها كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. الأبرار الفجار، لماذا تقلل؟ لأن عندك كلمة آخرها راء مكسورة قبل ألف، فالألف التي قبل الراء المكسورة مكسورة المتطرفة، لابد أن تكون الراء مكسورة متطرفة. فمثلا أنصار وأنصار، ومثلا الدار، مثلا كنا نعده من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. الأبصار هل تقلل؟ لا لا تقلل، لأنها مرفوعة فاعل، تقلل وجها واحدة، تقليل هنا ثابت وجها واحدة. هذا هذا هذا فيما كانت الراء فيه غير مجرورة، وأحيانا تكون غير متطرفة. مثلا الحواريين هل تقلل؟ لا تقلل، نعم أن تكون الراء آخر الكلمة ليس بعدها حرف. وكذلك أنصاري إلى الله هل تقلل؟ لا تقلل، لأن الراء ليست متطرفة. ري ريا من أنصاري إلى الله، المفتوح هو الياء، لا تقول من أنصاري، بل تقول من أنصاري إلى الله. هذا الذي عناه الناظم بقوله والألفات قبل اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، إذن لابد أن تكون الراء في آخر الاسم، وأن تكون قبلها ألف، وأن تكون الراء مكسورة مخفوضة. فالألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة مجرورة تقلل، مثلها بقوله كالدار والأبرار والفجار. قال رحمه الله والجاري، نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار منها فيها راء متطرفة قبلها مكسورة وقبلها ألف فتقلل. قال الناظم رحمه الله لكن فيه خلف جاري، كلمة الجار خاصة فيها خلاف، كلمة الجار خاصة فيها خلاف. نعم، جاز يجوز لك أن تفتح وأن تقلل، فتقول وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والجار ذي القربى والجار الجنوب. ليس لك أن تقلل الأولى وتفتح الآخرة أو تعكس، لا، إما أن تفتحهما جميعا وإما أن تقللهما جميعا. و إيه حد وجهي. ها هنا مسألة، العلماء حين يذكرون الخلاف في الجار يقولون هي على ثلاثة مذاهب، لك أن تجري فيها الوجهين على حسب ذوات الياء، فتقلل وتفتح ذوات الياء وتقلل وتفتح في ذوات الراء. إذا قللت في ذوات الياء قبلها قللت وفتحت، وإذا قللت في ذوات الراء بعدها قللت وفتحت. في ذوات الياء قبلها ماذا قال جل وعلا؟ عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه ذات ياء، واليتامى ذات ياء، والمساكين، والجاري جات الجاري، والجاري ذي القربى والجاري، فعندنا ذات ياء وعندنا كلمة الجار. كيف تفعل؟ ذوات الياء فيها وجهان والجار فيها وجهان، صح؟ ناظم بين ذلك، هل تساويها بها؟ في ذلك ثلاثة مذاهب، فبعضهم يقول الأوجه كلها جائزة، فإذا قللت ذوات الياء جاز لك التقليل والفتح، وإذا فتحت ذوات الياء جاز لك التقليل والفتح، فيتصور فيها أربعة أوجه. وبعضهم يقول لا، بل إذا قللت ذوات الياء قللتها فقط، وإذا فتحت ذوات الياء جاز لك الفتح والتقليل. وبعضهم يقول تساويها بها فتحا وتقليلا، إما أن تساويها وإما أن تجري الوجوه كلها، وإما أن يكون للراء فضيلة، فلا يمكن أن تقلل ذوات الياء مع فتح الراء، فإذا قللت ذوات الراء لزمك التقليل، وإذا فتحت ذوات الياء جاز لك التقليل والفتح. هذه ثلاثة مذاهب، هذه مذاهب مختارة. ولكن فيه خلف جاري، أي في كلمة الجار خلف جار مستعمل عند العلماء، جرى بينه وهو منقول عن ورش. ثم قال والكافرين مع كافرين، من الكلمات التي تقلل. هو الآن يعد بعد أن ذكر أصولا ذكر كلمات مفردة، فكلمة الكافرين وكافرين بأل ومن دون أل تقلل لورش، قيدها بقوله بالياء بالياء، فكلمة الكافرين إذا كانت بالياء تقلل لورش. بالياء فتخرج بها الكافرون منصوبة ومجرورة. مثال ذلك قل يا أيها الكافرون مستثناة كافرين، في البقرة في القرآن كله في الكافر، الكافرون هذه مملوءة في القرآن. نعم نعم يجزي الذين إذا جعلوا لما جاءهم كتاب من عند الكافرين والظالمين لهم عذاب كافرين. فلعنة الله على الكافرين. في البقرة في الكلمة الأولى فيها كافرين، كاد البرق يخطف والله محيط بالكافرين، والله محيط بالكافرين، هذا بأل. وكافرين كافرين بكافرين، ليسوا بها بكافرين، ليسوا بها بكافرين. نعم، المهم أن كلمة كافرين إذا كانت بياء، سواء كانت بأل أم بغير أل، فالألف أو الألف منها وهي التي بعد الكاف تقلل من أجل الراء، من أجل الراء بعدها وتوسطت الفاء بينهما. قال الناظم: والكافرين مع كافرين بالياء، أي وقرأ الكافرين مع كافرين بالياء مقللة، بالياء هنا تقييد حال، وقرأ الكافرين مع كافرين بالإضجاع في حال كونهما بالياء مصاحبتين الياء. ثم قال: والخلف بجبارين. هناك كلمة أخرى في سورة، وقعت في سورة المائدة، وقع فيها خلاف، قالوا: يا موسى، موسى يجوز لك فيها الفتح والتقليل، إن فيها قوما جبارين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، جبارين، لك التقليل والفتح. وقعت هنا، وقعت في سورة الشعراء، وقعت في سورة الشعراء. نعم، وقعت في الشعراء. لا لا، جبارين إيه في الشعراء أين ذلك؟ وإن هؤلاء شرذمة قليلون، إنهم لنا غائظون، إن الجميع محذرون، فخرجوا من جناتهم. إن وجدتموها هناك فهي هناك، إن لم تجدوها فليست هناك، أليس عندك؟ المقصود، معلش، المقصود أن كلمة جبارين كلمة خاصة فيها خلاف عن ورش. خلاص، إذن يمكن أن نقول الذي يقلل عند ورش أحد وجهين: إما أن يكون من ذوات الياء، إما أن يكون من ذوات الياء، وإما أن يكون ألفا بعدها راء متطرفة مكسورة، وإما أن يكون كلمات مخصوصة. ثلاث أشياء، ثلاث مواد: إما أن يكون من ذوات الياء، هي الألف المنقلبة عن ياء، أو الألف المرسومة ياء، أو الألف التي هي ألف تأنيث، وإما أن تكون ألفا بعدها راء مكسورة متطرفة، وإما أن تكون كلمات مخصوصة. الأول سبق، الثاني سبق. الكلمات، نحن الآن في صدد الكلمات المخصوصة، عرفنا منها كافرين، فالألف من كافرين إذا كانت كافرين هذه بالياء، سواء كانت بأل كانت بغير أل، وعرفنا جبارين. قال الناظم بعد ذلك: ورا وهايا ثم ها طها وحا وبعضهم حا مع هايا فتح. الآن ذكر لنا الحروف من فواتح السور، فقال: را، كلمة را حيث وقعت، وذلك بدءا من سورة يونس، ألف لام را، وفي سورة هود، وفي سورة يوسف، وألف لام ميم را في سورة الرعد، وكذلك سورة إبراهيم والحجر، كل هذا تقلل الراء منه، فتقول: ألف لام را، را مقللتها، هذه راء. وهايا يعني سورة مريم، كاف هايا عين صاد، هذه هايا. ثم قال: ثم ها طه، كلمة طه الهاء منها تقلل كذلك أو تمال، طاهي، سيتبين أنها تمال لا تقلل، سيتبين من بعد، هو الآن أدخلها في جملة ما يمال، وسيتبين أن جميع الإمالة لورش هي تقليل إلا هذا الحرف، فهو إمالة محضة، سيتبين. المهم، طاهي، الطاء لا تمال، لا تمال. ثم قال: وحا، حا دخل فيه السور السبع، سورة غافر، سورة فصلت، والشورى، والزخرف، وسورة الزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، سبعتها مبدوءة بحاء، فتقول: حاميم، ولا تقول جيم ميم كما قرأ بعض الطلبة. عبد السلام، عبد السلام يوم الشرع يقرأ علي، بدأ من سورة الأحقاف، قرأ بسم الله ما شاء الله، أبدأ بسم الله توكل على الله، قرأ جيم ميم. حسب النقطة، لأن الإمالة علامتها عند الضبط ما يعني دائرة، دارة هكذا غليظة توضع تحت الحرف، فحسبها نقطة جيم ميم ألف لام ميم مثلهم. فهمنا؟ ولم يذكر يا ياسين صح؟ هل ذكرها؟ قال وهايا أي في سورة مريم، قال ثم ها طه ولم يذكر يا ياسين فزيدوه عليه. في خلاف عن ورش، في خلاف، الخلاف الشاطبية ياسين وياسين بالوجهين، الناظم لم يسلكه لأنه ليس من طريق الدائن. فزيدوهم، قيدوا من الأمور التي تقيد على الناظم مما لم يذكره تقليل يا من ياسين في أحد الوجهين. نعم قلت في أحد الوجهين. فهمتم؟ قال وبعضهم حا معها يا فتحا. الآن أشار إلى خلاف نقل عزاه إلى بعض القراءة في حا أي من حاميم، وفي هايا من أول مريم، بمعنى أن أول مريم وأول آل حاميم وهو الحا وها ويا فيه خلاف عن بعضهم، لكن هذا الخلاف لا نقرأ به من طريق الشاطبية فقيدوه كذلك، ليس مما يقرأ به، هو خلاف لكن لم نقرأ به، أنا ما قرأت به. نعم ماذا تريد؟ سبع سور متوالية، أولها غافر وآخرها سورة الأحقاف. فهمتم؟ قال الناظم رحمه الله قلت زيدوا على الناظم التقليل في أحد الوجهين على حسب ما ذكر الناظم لا يقلل، لكن التقليل طريق مقرؤ به في الشاطبية فزيدوه عليه، فهو وجه، والذي ذكره الناظم من الفتح أنه سكت عنه فهو مفتوح، وجه آخر. إذن إلى ها هنا قد فرغنا مما يتعلق بأحكام إمالة ورش، وهي سهلة إن شاء الله سهلة. ثم ضبط لنا معنى الإمالة عند ورش فقال وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. كل ما جئنا ما ذكرنا عنه من الإمالة منذ أول الكلام حينما قلنا ما لورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال الأسماء، كل ذلك هو لورش مقلل، وقد انفرد ورش بهذا، فأهل الإمالة يميلون إمالة كبيرة، وانفرد ورش بالإمالة اليسيرة المتوسطة. اللهم إلا أن أبا عمرو وافقه في غير ذوات الراء، أبو عمرو في ذوات الراء يميل وفي غير ذوات الراء يقلل كورش، لكن هو أقل منه تقليلا، ويقلل لا يقلل إلا ما كان على وزن فعلى أو وقع في رؤوس الآية، إلا كان على وزن فعلى مثلث الفاء وكان على رؤوس الآية، واختلف الراويان عنه في كلمة أنا وكلمة بلى وحروف يسيرة، فالدوري من طريق الشاطبية كان يقلل والسوسي لا يقلل. فأبو عمرو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. يميل سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يقلل ذوات الياء في رؤوس الآي في غيرها مما يقلله إلا أن يكون من ذوات الراء، فهو يميله إمالة كبيرة، ويميل كذلك إمالة كبيرة نحو الدار والأبرار. لا يميل أبرير الفجير أنصير يميله، ما فيه راء يميله، وكيفرين كيفرين يميله كذلك، والدوري عنه يميل كلمة الناس إذا كانت مجرورة. ومن الناس من يقول آمنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هكذا يقرأ انفرد بذلك كلمة الناس لا يميلها أحد. كل من القراء له انفرادات، فهشام عن ابن عامر انفرد فيميل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهكذا، مع أنه ليس من شأنه الإمالة، لكن أمال هذه وأمال مثلا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون غير ناظرين إنيه. هكذا يقرأ. المقصود أن ما سبق لورش رحمه الله يقرأ له بالتقليل، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. ثم استثنى حرفا واحدا فقال وقد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طه وذاك أرضى. قد روى عنه الأزرق عنه الأزرق عمرو بن يسار أبو يعقوب عمرو بن يوسف يوسف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار صاحب الأزرق توفي سنة 7 نسيت متى توفي. صاحب الأزرق هو صاحب ورش، هو أشهر أصحاب ورش، قرأ عليه 20 ختمة، بعضها وهو مرابط معه في الإسكندرية وبعضها ومعه في مصر في القاهرة، وهو أخص أصحابه. والطريق التي نقرأ بها هنا التي تقرر أحكام ورش عليها هي طريقه أبي يعقوب يوسف ابن عمرو ابن يسار الأزرق. قال وقد روى الأزرق عنه أي عن ورش، فأصحاب ورش الآخرون كعبد الصمد ويونس وغيرهم غيرهما لم يروا عن الأزرق عن ورش الإمالة الكبيرة في هذا، إنما رواه الأزرق. فقال وقد روى عن الأزرق عنه أي عن ورش المحضى فيها، ها هنا على يعود على أي شيء؟ لا، في الإمالة. الإمالة قد روى الأزرق عن ورش المحضة في الإمالة أي الإمالة المحضة. الإمالة روى المحضة الخالصة الطويلة يعني الخالصة والإمالة الكبيرة في كلمة طه، روى في كلمة طه في الإمالة المحض بها طه، فيقرأ الأزرق طاهي طاهي إمالة كبيرة، لا تقول طه طه لا تقول، مع أنه وجه على كل حال وجه عن الأزرق، لكن الذي نقرأ به من هذا الطريق من طريق الشاطبية هو الإمالة الكبيرة، فنقول طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأنت ذاهب. قال وذاك، ما ذاك؟ نعم، المحض من الإمالة أو المحض من الإمالة أرضى، يحتمل أن يكون أرضى أفعل تفضيل فيكون ذاك مبتدأ وأرضى خبره، فتقول وذاك أي المحض من الإمالة أرضى أحسن أحسن في النقل عن ورش، ويحتمل أن يكون أرضى فعلا مضارعا فذاك يكون مفعولا به، فتقول وذاك أي المحض من الإمالة أرضى، ففيه أن الناظم رحمه الله اختار هذا ورضيه. فهمتم؟ هذا الذي يقال لورش. هو سهل، فيه شيء من التفاصيل لكن تحتاج إلى ضبط، ومتى ما ضبطت سهلت ولانت. ثم ذكر ما لقالون من ذلك فقال واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون. إذن اقرأ لقالون جميع الباب الذي سبق بالفتح إلا كلمة هار. أين كلمة هار؟ في قول الله جل وعلا على شفا جرف هار فانهار به. كيف نقرأه لورش؟ لا بالتقليل. لماذا؟ لأن آخره راء مكسورة وقبلها ألف، فالألف تقلل لورش. فقالون يقرأه قال فمحضها روى، فمحض أي محض الإمالة روى، أي روى الإمالة المحضة، الإمالة التامة الكبيرة الإرجاع كبرى. فيقرأ أفمن أسس بنيانه على شفا، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير، على شفا جرف هير فانهار به. هكذا يقرأ قالون بالإمالة الكبيرة، ليس له إمالة إلا في هذا الحرف. وورش يقرأ أثمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. بالتقليل هار هير بالإمالة الكبيرة. يقول وقرأ جميع الباب بالفتح لا سوى هار لقالون فمحضها، أي محض الإمالة روى، أي في هذه الكلمة. ثم قال وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة. إذن الذي اعتمده الناظم رحمه الله هو فتح جميع الباب لورش، استغفر الله، لقالون، فتح جميع الباب باستثناء كلمة واحدة وهي كلمة هار، فهي مقروءة له بالإمالة المحضة. ثم بين أن الرواة قد اختلفوا عنه في شيئين، في كلمة التوراة قد وقعت في القرآن في 18 موضعا أولها في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا وأنزل التوراة والإنجيل، وآخرها في سورة الجمعة، الجمعة الجمعة بعد الصف في قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى أن قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار كيف تقرأ لورش؟ بالتقليل، بالتقليل لأن فيها راء متطرفة قبلها ألف، هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لورش نقرأ بها قالون، أي صحيح هذا أصح. والأخرى في أول سورة مريم، كبعضهم قال وقد روى قوم من رواة تقليلا، رأيتم قال تقليل الإمالة الصغيرة، تقليل التوراة وتقليل هايا، هذا قرأت به لكنه في القوة دون تقليل في التوراة، وبعض المحررين لا يذكره يقول هذا من الخروج عن الطرق، لكن هو مذكور في الشاطبية ومقروء به وقرأنا به، وإن كان وإن كنا قد قرأنا به عامة، لأن ابن الجزري رحمه الله جعله من الانفرادات التي خرج بها الشاطبي رحمه الله عن مقتضى طرقية أو صاحب التيسير الداني. هذا القول الحاصل أن قالون ليس له حظ في هذا الباب، يقرأه بالفتح. كل كلمة تحتمل إمالتها، تحتمل الإمالة والفتح والتقليل، فقالون فيها بالفتح، وهو طريقة أهل الحجاز في القراءة. اللهم إلا كلمة واحدة وهي كلمة هار في سورة التوبة، فهذه يميلها قالون إمالة كبيرة وجها واحدا، وإلا كلمة التوراة فهو يقللها في أحد الوجهين، وبعضهم يزيد فاتحة أو الها ها ويا في فاتحة سورة مريم. هذا القول لقالون. وأما ورش فالإمالة عنده مضبوطة بأحد ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن تكون عندنا ألف من ذوات منقلبة عن ياء أو مرسومة ياء أو ألف تأنيث، هذا الأول، فهذه يقللها على تفصيل. التفصيل أننا ننظر، فإما أن تكون من على في رؤوس الآية وإما أن تكون في غير رؤوس الآية. فإن كانت في رؤوس الآية قللت وجها واحدا إلا أن تكون مختومة بها، فإن كانت مختومة بها ففيها وجهان إلا أن تكون ذكرها ففيها وجه واحد وهو التقليل. وإن كانت في غير رؤوس الآية فرقنا بين ذوات الراء وغيرها، فما كان براء قلل وجها واحدا وما كان بغيرها قلل على أحد الوجهين، ونستثني من كلمة من ذوات الراء كلمة أراكه، هذا الأصل الأول ذوات الياء. الأصل الثاني كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة فهي مقللة لورش، نستثني من ذلك كلمة الجار في سورة النساء، في حرف وقع في موضعين في سورة النساء فيه وجهان. الأصل الثالث حروف بأعيانها أو كلمات بأعيانها، هذه الكلمات بأعيانها كلمة كافرين والكافرين بياء، وكلمة جبارين فيها وجهان، ورؤوس الآي الراء من رؤوس الآي، وهايا من فاتحة مريم، وها من طه تمال وجها واحدا، وحا من حاميم تقلل، ونزيد يا ياسين ذكرهم. نعم ذكرهم. كيفاش ذكرهم؟ كيف ذكرهم تقلل؟ أين ذكرهم؟ ذكراها ذكراها سبقت قبل ذكراها فيها من ذوات اللي نحن مع كلمات خاصة. هذا مجمل ما يقال لورش، وكله له مقلل إلا كلمة أو إلا الهاء من طه فهي ممالة. ويدخل في رؤوس الآية ما رسم واوا فهو داخل مع ما رسم ياء، أو ما هو منقلب عن واو، ما أصله واو محمول على ما أصله ياء من أجل التناسب في القراءة. وما رسم ياء نستثني منه خمس كلمات، كلمة متى، لا كلمة متى تقلل، كلمة حتى وإلى، ثلاث أحرف حتى وإلى وعلى ولدى، كلمة اسم واسم وفعل، زكى منكم فعل واسم لدى الباب، وثلاث أحرف واسم وكلمة، هذه رسمت بالياء ولكنها لا تقلل بل تفتح. هذا مجمل الأمر في مسألة الفتح والإمالة. وأقول لكم إن هذا الباب إنما ينضبط ويسهل على من درس التصريف ومهره ودرس ماذا الرسم، ولكني أقول لكم معرفتكم له معينة لكم على أن تدرسوا التصريف وأن تحصلوه وتتقنوه. فالذي عرف هذه المسائل وضبطها وأتقنها ولو تقليدا ولو حفظا ثم أراد التصريف سهل عليه، وسهل عليه أن يعرف مواضع من باب القلب وباب أليفات التأنيث وهكذا. نعم وقعت هذه الرؤوس متوالية في 11 سورة فقط، بعضهم يعدها عشرا، ما وجه عدها عشرا، وبعضهم يعدها 11. نعم لا، الذين يعدونها عشرا هم الذين لا يقللون ما ختم بها، فسورة الشمس ليس فيها إلا ما فيها، وإذا كانوا لا يقللونه فالسور عندهم عشر، والذين يعدون إحدى عشرة هم الذين يقللون ما فيها، لكن نحن نحفظ الوجهين فنقول هي إحدى عشرة وبعضها فيه تفصيل وما ختم بها. فهمتم هذا القول في الإمالة؟ وقد استدركنا به شيئا والحمد لله، عوضنا شيئا من الفوات الذي كان أمس، وصرنا على التوسط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وشكر الله لكم حضوركم.